إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: من فوائد الصيام. أيها الناس، اتقوا الله تعالى وآمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله، واعملوا صالحا، وحسنوا أخلاقكم، وهذبوا أقوالكم، كما قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن مما يساعدكم على ذلك العناية بالعبادات، ومنها الصيام الذي يهذب النفوس ويحسن الأخلاق ويوصل إلى التقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي أن الله تعالى فرض عليكم الصيام لغاية نبيلة، وهي أن تصيروا تقاةً، أي أن الصيام يحولكم إلى أتقياء. والتقي هو الذي يخاف الله بأن يلتزم وينفذ أوامر الله ويجتنب نواهيه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، أي وقاية، الصيام جنة وحصن حصين من النار، رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث حسن. فأدوا أيها المسلمون، أدوا صيامكم على أحسن وجه، فصوموا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. عباد الله، إن لصيام رمضان فضائل كثيرة وميزات عديدة، فهو هدية من رب العالمين للمسلمين ليغفر لهم ذنوبهم ويعلي درجاتهم ويستجيب دعاءهم ويبارك في أعمالهم ويحفظهم من الشياطين ويبعدهم عن الذنوب والسيئات ويدربهم على الإكثار من الحسنات والصدقات. فاعرفوا لهذا الشهر قدره، وتعلموا فضائله وأحكامه، تكونوا من الفائزين المفلحين في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، من فوائد رمضان وصيام رمضان أنه دواء لكثير من الأمراض، أمراض الروح وأمراض القلب وأمراض الجسد. ولا يزال الناس يكتشفون الحكم من شريعة رب العالمين. ففي دراسة يابانية وألمانية أن الصائم يستفيد من صومه إذا كان قائماً وإذا كان يعمل في أثناء صيامه. ف فجسده يستفيد من الصيام. وبذلك إذا كان بعيداً عن النوم في النهار فإن الصائم يستفيد من صيامه. وهنا تظهر الحكمة، لماذا لم يفرض علينا الله تعالى الصيام في الليل ونحن نائمون نصوم؟ لا، تصوم وأنت مستيقظ وأنت منتبه، فإذا تعب الجسم بعد طول عمل عند الزوال يأتي الإنسان بعد الزوال إلى بيته، يرجع إلى بيته وهو متعب وطاقته قريبا تنفذ، فالجسم يطلب الطاقة من المعدة، فإذا وجد المعدة فارغة ليس فيها كثير طاقة، فالله تعالى جعل خلايا تخرج من عظام الإنسان في جسم الإنسان، وهذه الخلايا تسمى المايكروفين، أي الخلايا الملتهمة. هناك خلايا خلقها الله تعالى تخرج من عظامك أيها الإنسان، تخرج إذا لم تجد الطاقة، تخرج لكي تعطيك الطاقة، وفي طريقها تقوم في أثناء تجولها داخل الجسم، فإذا وجدت خلية مريضة أو خلية سرطانية فإنها تلتهمها، وبذلك تنظف تلك الخلايا الملتهمة، تنظف الجسم وتبعد عنه الشر، وتحول تلك الخلايا المريضة إلى طاقة في الجسم. يا سبحان الله، من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ وبعد هذا الاكتشاف وجد هؤلاء اليابانيون والألمان وهم كفار، وجدوا أن من أحسن الأيام للصيام الاثنين والخميس، فلما علم المسلمون بذلك في اليابان والألمان قالوا لهم إن الاثنين والخميس من أحب الأيام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومها. فالتجأ هؤلاء الأطباء إلى مداواة مرضى السرطان بتجويع الجسم. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. إذن ماذا نستفيد من هذا؟ أولا، لا تقل لي استنيت حتى اكتشفوها الألمان واليابان ومن بعد وراء المشكلة، هذه أمور علمية. بعض الناس هم حابين المسلمين يخدموا كلش، يخدم الطيارة ويخدم الصاروخ ويكتشف ويكونوا 100% في كلش، لا حش منها. احنا في الدين 100% ان شاء الله خير منهم، لكن في الدنيا ممكن يسبقونا في امور عادي عادي. بعض الناس يقولوا اكتشف اليابانيون والالمان، يقول لك هم اكتشفون بعد، عادي امور علميه يقدر يعرفها المسلم ويعرفها الكافر، لكن نحن نستفيد من هذه النظريه كيف انها تدعم وتقوي ان محمدا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا إذا قرأنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، رواه ابن ماجه وهو حديث حسن. إذن نستفيد أيها الصائم، لا تنم كثيرا. بعض الناس ينام من الفجر وبعضهم إلى الشروق، من الشروق وهو راقد حتى للمرض، يفوت الصلوات. لماذا؟ يقول لك باش ما نحسش بالصيام. غلط، هذا غلط. نوض، روح تخدم على روحك. يقول لك راني في عطلة، ولو في عطلة خدم روحك، اقرأ، اقرأ القرآن، نفل، اخدم الخير، أطعم المساكين. لما العشية تجي منهك، الطاقة تكون ناقصة، فالله تعالى ينظف جسمك بتلك الخلايا الملتهمة. إذن علينا يا عباد الله أن نستفيد من هذا كذلك، أننا نأخذ بقول الله وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء عرفنا الحكمة أم لا. بعض الناس يقول كان من طبقش الحديث حتى نعرف الحكمة، هذا خطأ. هذا الأسلوب تستعمله مع غير الله ورسوله. إنسان جاء قال لك افعل كذا أو لا تفعل كذا، انتظر، لأن ذلك الإنسان ممكن يريد لك الخير، ممكن يريد لك الشر، ممكن يريد لك الخير ولا يعرف الطريق إلى الخير. هو حبي وجهك إلى الخير لكن وجهك إلى الشر وهو لا يشعر. أما الله والرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة طبق. بعض النساء تقول لها يا مسلمة استطري الجسم العاري، تقولك ما نش مقتنعة حتى نقتنع بالحجاب. لا، خطأ. طبق أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء عرفت الحكمة أم لا. ولهذا الصيام لما قال علماؤنا يكره كثرة النوم في نهار رمضان، لماذا؟ لأنه يضيع على نفسه أشياء وأشياء من فعل الخيرات، ناهيك عن أمور أخرى مادية يستفيد منها الجسم. إذن علينا أن نغير حياتنا في رمضان، لماذا؟ لنستفيد من هذه الدورة التدريبية للشهور القادمة بعد رمضان. ولهذا قال جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنهما قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحرمات، ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة. تبان باللي صايم. بعض الناس يبدأ يعيط ويسقي، على راك تعيط باش نوري لهم باللي مغلب ليش رمضان. لا لا، لازم يبان عليك باللي راك صايم. لماذا؟ لأنك راك في دورة تدريبية، في دورة تدريبية. قال: وليكن عليك وقار وسكينة، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. فاتقوا الله يا عباد الله، وخذوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، سواء عرفتم الحكمة أم لا، لأنه فيه حكمة لكنك لم تدركها يا عبد الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وهمومهم. اللهم ارزقهم من بركات السماء والأرض. اللهم ارفع عنا واحفظنا من الوباء والغلاء والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه يا رب، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تسلط علينا الأشرار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.